الحكم في إزالة شعر الوجه إذا كان منظره قبيح وغير مرغوب فيه، وخاصة عند منطقة الشارب فوق الفم وتحت الأنف، وهل يحمل حديث لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال على وجوب إزالة شعر الوجه إذا كان كثيفا؟ للمرأة أن تزيل شعر الوجه إذا كان يشوه خلقتها ليس بالعادة كالشارب واللحية، كل هذا لا بأس لأنها يشوه الخلقة وفي مضر عليها، وإنما ممنوع الحاجبان حاجب العين لا تخرج منهما شيء لا بقص ولا بنتف. أما إذا نبت على خدها شعر يشوه الخلقة غير معتاد أو في الشارب أو في العنفقة أو في اللحية، كل هذا يزال. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.